ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن أولئك هم الصالحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ومن يوق شح نفسه.